عليك صل الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صل المحشر يا طه يا منور، ها أنت في المحشر يا طه يا منور، وكلما تذكر وكلما تذكر عليك صلى الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. ارحم محبينا سواد عينك يا روحي، محلى سواد عينك هيمتنا والله. والقوم أهل الله يا نبي. ورعانا يطيب علينا ورعانا يطيب علينا يا روحي علينا يا سيدي علينا ورعانا.